الكيد هو المكر، والمكر هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم، التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه، فإن هذا لا يسمى مكرا، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقولك لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرونا شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم هل جميع الكتاب اللي قلنا يحذر الله سبحانه وتعالى منهم على هذه الدرجة؟ ومن المؤمنين من يبحثون عن ملذات وشهوات فقط ولا يدافعون عن دين الله ولا ينصرون؟ هذا على كل حال تأتي بالفوائد. نعم شيخ. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ. كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار؟ يعني أي بطانة فهي كافرة. كيف؟ يعني كل ملتهم واحدة يعني. أي نعم. فقلنا إن المفروض تكون لو كانت خائنة الفرقة الثانية فينبغي لا يأخذوها بطانة، فالكفار ملتهم واحدة يعني. كيف؟ أي لكن لكنهم قد يخونوا بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيوية. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا لا لا مهم الشبه، لأن هذا شيء طبيعي. لا ذكره إنهم إنهم يعطون أنامهم عليهم كونوا علي المؤمن، هذا نعم تشبه. لا لا فعل مجرد ما عليه. نعم كيف نفرق بين يعني آلة التي بمعنى اليمين والتي بمعنى التقصير؟ هذه اللي بمعنى التقصير آلة، هي آلة اللي بمعنى اليمين آلة. وفي الجمع قل المصدر آلة إلا، آلة مصدرها إلا التي بمعنى التقصير، وآلة مصدرها إلى. نعم شيخ حسن الله إليك، ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون. نعم حسن الله إليك، هؤلاء نقول ما يجوز أن نحبهم على كل حال، سواء نحبونا أم أبغضونا. نعم سأتي هنا، هذه تأتي بالفوائد. شيخ حسن الله إليك، قالوا وتؤمنون بالكتاب كله، ولم يقل ولا يؤمنون بالكتاب. نعم. مع أنه قال تحبون المنافقين. أي لأنهم ربما يؤمنون ببعض كتابهم. طيب الإيمان ما يتجزأ إذا آمن ببعض الكتاب لا يصف الإيمان. لا قصدي ببعض الكتب يعني، أما الكتاب اسم جنس. الكتاب اسم جنس. حتى ولو آمن. وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم. ما يسمى إيمان حقيقي. ما نعم لكن يقال أنه مؤمن به. وأن يكون لهم الحق. يأتوا إليه مذعنين. أحسن الله إليك، يؤمن بالتوراة يؤمن بالقرآن وكذب بالتوراة. هو الحقيقة أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة، هذا هو الحقيقة، وحتى بالإنجيل. نعم أقول الشيخ ذكر الله عز وقال ها أنتم أولئك تحبونه. نعم فمثلا الآن المنافقين في هذا العصر يعني كأن الله عز وجل يشير بهذه الآية يعني نبتعد عن هذا. هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم قول الثاني ما يكون من لازم عدم اتخاذ إذا عقلوا هو من الأزمات، لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون هذه الآيات التي بيناها

ربما يكون من نواقض الإيمان. لو اتخذ هذه البطانة فيما يخرج من الإسلام لكان ذلك من نواقض الإيمان. من فوائد هذه الآية أن الذين من دوننا لا يألون لنا خبالا، وهذا بناء على أن الجملة إيش؟ استنافية للتعليل. وقد ذكرت لكم في التفسير أن من العلماء من قال إنها صفة لما قبلها، وأن الذين من دوننا إذا كانوا لا يألوننا خبالا فلا بأس أن نتخذهم بطانة، ولكن الظاهر الأول أن الجملة استئنافية للتعليل، يعني أن الذين من دوننا لا يألوننا خبالا. ولنضرب لذلك مثلا بالمؤمنين يتخذون بطانة من الكافرين، فإن الكفار لا شك أنهم لا يقصرون في طلب الخبال لنا. طيب، يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إليه أبو موسى يريد منه أن يولي كاتبا نصرانيا على بيت المال، لأنه أي هذا الكاتب النصراني كان جيدا في الحساب، فكتب إليه عمر ألا تفعل وأمره بعزله، وأعاد عليه مرة ثانية يطلب منه أن يبقيه كاتبا، فكتب إليه عمر مات النصراني والسلام. المعنى يعني إذا مات هل معناه يتعطل بيت المال أو حساب بيت المال؟ قدر أنه مات، أما أن نعتمنه على بيت مال المسلمين وقد خان الله ورسوله فلا يمكن. وبه نعرف أنه لا يجوز أن يولى أعداؤنا من الكفار أو غير الكفار أسرار أمورنا، لأننا إذا ولناهم أسرار أمورنا فقد اتخذناهم بطانة. ومن فوائد هذه الآية بيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث حذرهم إلى أمور قد تخفى عليهم، وذلك باتخاذ البطانات السيئة. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا يودون لنا ما يشق علينا، لقوله ودوا ما عنتم. وهنا سؤال، هل يودون ما شق علينا في الدنيا أو في الدين؟ أو في الدين ها؟ يشمل الأمرين، فيودون ما يدمر جيوشنا، يودون ما يدمر اقتصادنا، يودون ما يدمر معارفنا، يودون ما يدمر ديننا. والظاهر عندي والله أعلم أن أهم شيء لديهم هو تدمير الدين، لأنهم يعلمون أن ديننا إذا قوي صار فيه تدمير لهم، لكن اقتصادنا إذا قوي لا يكون فيه تدمير لهم، لأنهم هم أقوى منا اقتصادا وأقوى منا جيوشا وأقوى منا عدة، لكن الدين هو الذي يدمرهم. ولذلك نقول إن كل ما يشق علينا في أمر الدين والدنيا يتطلبونه، يريدون أن يضايقون في الدين بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقون في الاقتصاد بقدر ما يستطيعون، يودون أن يضايقون في السلاح بقدر ما يستطيعون، يرسلون لنا من الأسلحة ما عفى عليه الأثر من الأسلحة التي زالت منفعتها في الوقت الحاضر وصارت بالنسبة لأسلحة الوقت الحاضر كالسكين بالنسبة للأسلحة أو الهراوة، يعني ليس فيها فائدة، لكن هم لا يهمهم، هم يريدون أن يكملوا اقتصادهم وأن يشغلوا مصانعهم ولا همهم أن ننتفع أو ننظر. ومن فوائد هذه الآية أن أعداءنا إذا تأمل الإنسان أحوالهم وجد من أفواههم ريح البغضاء لقوله قد بدت البغضاء من أفواههم بما يتكلمون به، وربما تبدو البغضاء من أفعالهم أحيانا بالمضايقة، فهم أحيانا يبدونها من أفواههم وأحيانا من أفعالهم بالتهديد ونحو ذلك، بالتهديد الفعلي لا القولي. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما في قلوب الأعداء من العداوة والبغضاء والحقد والحنق أكثر مما يبدو، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أخبرنا بذلك، وما تخفي صدورهم أكبر مما تبديه أفواههم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الأوصاف الذاتية أو الفعلية تتفاضل لقوله أكبر، وهو قد تكلم عن البغضاء، والبغضاء وصف في القلب ذاتي لا يمكن للإنسان أن يعرفه إلا بآثاره، فهنا بيّن أن البغضاء متفاوتة، وكذلك المحبة متفاوتة، ولا شك فيها في المحبة كل لا شك فيها، لأن جاءت في القرآن وفي السنة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن البغضاء أيضا تتفاوت، نقول نعم حتى البغضاء تتفاوت، بعضها أعظم من بعض. من فوائد هذه الآية منة الله سبحانه وتعالى علينا ببيان آياته لقوله قد بينا لكم الآيات، والآيات التي بينها الله قسمان: آيات كونية وآيات شرعية، وبيانه لها إما بالمشاهدات الحسية وإما بالتأملات العقلية. فالآيات الشرعية تكون بالتأملات العقلية، والآيات الكونية بالمشاهدات الحسية التي قد تكون طريقا إلى التأملات العقلية أيضا. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما كان الإنسان أشد عقلا أو أقوى عقلا كان أفهم لآيات الله. تؤخذ السؤال الواحد هنا قد بينا لكم الآيات إن كنت عقلا، إذن كلما كان الإنسان عاقل كانت الآيات له أبين وأظهر. ثم قال الله تعالى ها أنتم عندكم أسئلة؟ طيب ما يمكن تحركوا شوي براد أو ما تبون البراد؟ ها؟ طيب الشخص المريض يا شيخ الأفضل يعني يبحث عن العلاج ولا يتوكل على الله ويدعو الله يا شيخ؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن ترك الدواء أفضل، ومنهم من قال بل الدواء أفضل، ومنهم من قال إذا غلب عليه النفع من الدواء فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتداوي وأمر الله بحفظ النفس، وهذا هو الأصح، أنه إذا كان هذا الدواء معروفا بأن فيه شفاء لهذا المرض فإن الأفضل تناوله، لأن هذا من نعمة الله، كما أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان وجوبا، فكذلك هذا إذا غلب على ظنه النفع فالأفضل أن يتداوى. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرت فلك الجنة، فهم يفضلون ألا يتعالج ويبقى على. أي نعم، هذه قضية عين. ربما من الرسول عليه الصلاة والسلام فهم أنها قد تتغير لو أنها شوفت بالمرة، ولهذا بعض الأحيان يكون المرض الإنسان أحسن من الناحية الدينية. نعم. أحسن الله إليك، ذكرنا أنه لا يجوز أن نولي أعداء الله أسفارنا. نعم. لكن أحسن الله إليك، أحيانا يكون الإنسان تكون البلاد في حاجة إلى ذلك، يعني التكنولوجيا على سبيل المثال. لا لا، ما هي أسرار، ما هي بس أسرار الصناعة. الصناعة هم أعلم منا بها، يعني هم الذين يخفون عنا أسرارهم، لأنهم يطلعون على شيء لا نطلع عليه. لكن أسرارنا ماذا نريد أن نفعل في ترتيب جيوشنا، في مصالح شعوبنا، في مصالحنا الذاتية إذا كان هذا خاصا. أما مسألة الصناعة فهم في الوقت الحاضر، وربما يأتي اليوم الذي نكون نحن أحسن منهم، لكن في الوقت الحاضر هم الذين يخفون أسرارهم عنا. نعم. كان عدد الكفار في غزوة أحد وبدر 3 أضعاف عدد المسلمين، فما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعين بأحد شيء؟ نعم. من أحد القبائل. الكفار يعني؟ نعم. والسؤال أقول يعني لم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بأحد شيء؟ نعم، ما اضطر إلى هذا الرسول، ما اضطر إلى هذا. عددهم 3 مرات. نعم، هو ربما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، لكن إذا كان ما في مناسبة إطلاقا، ما في مناسبة، ماذا يصنعون؟ إذا كان ما في مناسبة، يعني مثلا نعلم علم اليقين أننا في مقابلتنا لهم أو في اعتدائهم علينا لا نستطيع المدافعة إطلاقا. أما 3 مع 9 مثلا، فيه إمكان، فيه إمكان للغلبة. نعم. شيخ، بالنسبة للمستشفيات مثلا يكون بديل الإسرار كذا في المحل ذاك، يعني كيف؟ يدل الأسرار، هذا أسرار المسلمين. المستشفيات يكون مدير المستشفى إسراني مثلا. إيه، والمستشفى إسلامي ولا يكون في بلد المسلمين؟ في بلد المسلمين. لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أن يولى أسرار المسلمين، يتكشف النساء ورب ولا يؤمن. لأن النصارى في بلاد أفريقيا يقولون لنا إنهم يعطون المرضى دواء، والمريض يظن أنه شفاء، ولكنه دواء عقم، يعقمون النساء وقاتلهم الله، هكذا قيل لي والله أعلم. لكن ما نأمن الكفار، كيف نأمنهم؟ ربما يعطوننا أبر تقضي علينا على زمن على المدى البعيد. نعم. هي أفضل الأدوية العربية من الأدوية يعني الحضارية من والله إذا أمكن الأدوية الطبيعية أحسن، لأن غالب الأدوية الطبية يكون فيها مواد كيماوية قد تكون ضارة على الإنسان، ولهذا ربما يتناول الدواء هذا الرجل فيضره وذاك الرجل فينتفع به حسب ما فيه من المواد. ما كنا يعني ما كانت فيه مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستند بالمشركين، ويعني ثبت أنه رد المشرك حينما ذهب ليحارب معه. نعم. وأيضا كانت الروم في أحد الغزوات 19 المسلمين. نعم. في الغزو. نعم. وأيضا ما استعان بالمشركين. نعم صحيح. كيف نكون يعني إذا 19 مثل إيش؟ مثل إيش اللي 19؟ الروم. مثل إيش؟ في أي غزوة؟ غزوه عين جالوت تقريبا، غزوه الله، غزوه موته. انا افهم عين جالوت ما هي بعهد الرسول عليه الصلاه والسلام. موته يا شيخ، موته يا شيخ، موته. القادسيه ايضا. نعم. القادسيه اولا هو نفسه ما غزا في موته، هو نفسه ما غزا في موته، ارسل جيشا للروم وحصل ان الروم تجمعوا، وما ظن المسلمون انه بهذا التجمع، ولهذا حازهم خالد بن الوليد الى الجبل ففتح الله عليه. ولدك ما استعاد. يلا توكلنا. 171. 171. 171. هذا على أحد. سجل يا شيخ. ها؟ سجل. داخل في الشرح. وداخل في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فاضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك. فقال له المقداد: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله أولا المهاجرون قالوا أحسن، مع أنهم سيقاتلون قومهم من قريش. ثم تكلم الأنصار هذا الكلام العجيب الذي يدل على قوة الإيمان وعلى قوة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمايتهم له، وأنهم مهما فعل فهم تبع له رضي الله عنهم. فهذا يا إخواني هو الذي يمثل الإسلام حقيقة والمسلمين حقيقة. إذا أمر الله ورسوله بأمر لم يكن لهم الخيارة من أمرهم، وهم تبع للرسول عليه الصلاة والسلام يفتونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. وهكذا يجب علينا أن نفدي بقدر ما نستطيع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، لأنها هي أغلى ما عندنا في الدنيا. لذلك أريد أن نأخذ من هذا عبرة وأن نكون لنا على بال، حيث قال له هذا الكلام العظيم: لئن استعرضت بنا هذا البحر خذناه معك، مع أن خوض البحر هلاك، لكن هم سيدفعون النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بما سمع من أصحابه، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، قد رأيت مصارع القوم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق. سيروا وأبشروا، كأن النصر بيده عليه الصلاة والسلام، كأنه ممسك، لأن الله تعالى هو الذي وعده: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الطائفة الأولى أبو سفيان والعير، والثانية قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وغير ذات الشوكة من؟ العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الحمد لله. نعم. فسار رسول الله ثم يقول: رأيت مصارع القوم. هذه أيضا بشرى. أبشروا قول، رأيت مصارع القول حقيقة، يعني علم اليقين وحق اليقين، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي. نعم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر. ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العير، كتب إلى قريش أن يرجعوا، فإنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم. فأتاهم الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب، وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس بن شريق عليهم بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرة، فلم يشهد بدرا زهري. فاغتبتت بنو زهرة بعد برأي الأخنس، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فساروا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله،